أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Hot. Hot, hot, hot. Yeah.